بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين جمع منافق وهو من يظهر الإيمان ويخفي الكفر. هذا يسمى منافق الدين أو منافق الإيمان منافق الدين. عندنا منافق العمل. منافق العمل هو الذي مثلا يكذب إذا أو مثلا إذا فجر إذا خاصم يفجر في الخصومة إذا وعد أخلف إذا حدث كذب. يعني مثلا كما ورد في البخاري وغيره أربع من كنا فيه كان منافقا خالص. يعني منافق العمل يعني هذا لا يخرجه عن الإسلام لو كذب الإنسان في حديثه أو وعد إنسان ثم أخلف لا يكون كافرا لكن طبعا يكون إثم. وإنما قال منافق لأن هذه الأعمال عادة يقوم بها المنافقون منافقو الدين. فالمراد هنا أثقل الصلاة على المنافقين يعني المنافقين في الدين ما هم الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام لنا. لأنه ما دام في تكلف يعني عليهم لم يقوموا بالصلاة ولم يأتوا إلى المساجد رغبة في الأجر لأنهم لا يعتقدون بهذا كانت الصلاة عليهم أثقل خاصة يعني كل الصلاة ثقيلة عليهم لقوله تعالى وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. إلا أن العشاء والصبح أثقل أثقل أثقل عليهم أكثر من بقية الصلوات. نعم. صلاة العشاء لأنها وقت الإيواء وقت الإيواء يكون الإنسان في النهار مشغول ويعمل في سوقه أو في حقله ثم يريد أن ينام طبعا يعني فينتظر صلاة العشاء ليصليها. ولهذا وكذلك الصبح يقوم يعني يقطع نومه ويقوم ليصلي الصبح فيه ثقل عليه. طبعا هو فيه مشقة على النفس حتى بالنسبة للمسلم العادي المسلم المؤمن العادي كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الناس شوية في بعض الناس ليس كلهم لا الذي أنا يعني في بعض الناس يرتاحون بصلاة الصبح أكثر من صلاة الظهر وصلاة العصر. نعم. وصلاة الفجر أي الصبح الفجر الصبح بمعنى واحد. نعم. لأنها وقت لذة النوم. أي وقت النوم. نعم. أما المؤمن فلا يصرف عن ابتغاء الأجر شيء من ذلك. من ذلك يعني لذة النوم أو غيرها ما يصرف المؤمن عن طلب الأجر. وأفاد قوله أثقل أن الصلوات صلواتي أن الصلوات كلها ثقيلة هي على المنافقين. أي هي ثقيلة كلنا ذكرنا هذا إلا أن هذا هاتين الصلاتين أثقل من غيرهما. قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وأن بعضها أثقل من بعض. نعم. ولو يعلمون أي المنافقون نعم. ما فيهما أي في العشاء والفجر من الثواب المرتب عليهما لأتوهما لأتوا صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو حبوا ولو كان إتيانهم إليهما حبوا. أشار إلى أن حبوا خبر كان المحذوفة لأنه كان كثيرا ما تحدث بعد إن ولو. أنا تقول ولو كقالوا صلى التمس ولو خاتما من حديث يعني ولو كان ما تلتمس أو الملتمس خاتما من حديث قدره الشيخ قال ولو كان إلى آخر يعني. ولو من نص الحديث شيخ ها؟ ولو حبوا ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. أما كان لا كان ليست من أصل الحديث ولو يعلمون لأتوهما حبوا لأتوهما لأنه الرواية اللي أنا أعرف هي ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذه رواية ولو حبوا يعني بدون لو بس حبوا على طول ولو بحطها عندك الشرق. ايش اللي مو مبين من النص من الحديث ولا لا ابيض اسود ايش العباره عندك لا توه ما ولو كان اتيانهم الى اخره ولو حبوا ولو حبوا هذا كان اتيانهما هذا من الشرح يعني اصل الحديث ولو حبوا يمكن ولو هذه من نص الحديث ولو حبوا إيه ولو من نص الحديث وحبوا من الحديث لكن كان اتيانهما من الشرح يعني ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا يصح هذه ما في رواية إيه لا والله المحفوظ المحفوظ ولو ولو صح إيه نعم إذا كان في رواية ثانية ممكن من رواية الحديث هذا إلا ما نرجع الأصل رواه الشيخان شيخان هذا رواية مسلم رواية البخاري ولو حظا طيب بفتح الحاء وإسكان الباء معروف مصدر حبى حبى الصبي بمعنى مشى على يديه ورجليه أول ما يبدأ الصبي يريد يحبو ثم يقوم فيمشي حبى يحبو إذا زحف على إليتيه أو على يديه ورجليه وهذا المشهور في الحبو الزحف على اليدين والرجلين كحبو الصغير أما على اليتيه قل زحف نعم ولقد هممت أي عرفت عرفت عزمت الهم يعني العزم ولقد يعني عندنا عرفت لا خطأ فاحش ولو أي عزمت نعم أن آمر أصله أأمر أأمر بهمزتين فسهلت الهمزة الثانية من جنس حركة الأولى أأمر آمر مثل إيمان أصل إيمان مثل آدم أصله أأدم أصله أأمر بهمزتين مفتوحة فساكنة قلبت الثانية ألفا من جنس حركة ما قبلها بالصلاة أل فيها للعهد الصلاة أو للجنس بالصلاة أما المعهودة الصلاة المعهودة عند المسلمين أو جنس الصلاة إما أن تكون الألف واللام للعهد العهد تقدم معنا الصلاة صلاة العشاء والفضل صلاة أما المعهودة أو بالصلاة يعني جنس الصلاة نعم أو للجنس الصادق بكل صلاة إيه إذا قلنا للعهد الصلوات تكون الصلوات المذكورة من قبل كلها يعني العشاء ولا أو إذا قلنا للجنس الجنس يطلق على القليل والكثير الجنس يطلق وإذا كان يطلق الجنس على القليل والكثير فيصدق ولو بصلاة واحدة نعم ولو يعني ما في الصلاة هم متقدم ما ذكر الصلاة إيه يعني أجر الصلاة ولو صلاة واحدة أو اثنين المهم يصدق بالقليل والكثير نعم وعلى الأول تحتمل العشاء إذا قلنا العهد تحتمل أنها صلاة العشاء والصبح لأن هي المذكورة قبل في الحديث أو وأنهما أثقل على المنافقين إذا قلنا الألف واللام للعهد في الصلاة فيحمل على صلاة العشاء والصبح نعم على القول الأول إذا قلنا للعهد لأنها وردتها في الحديث نعم لرواية جاءت فيها إيه في رواية نعم. وتحتمل الجمعة لذلك وتحتمل أيضا الصلاة صلاة الجمعة أيضا لأن المنافقين يتخلفون عن الجمعة أيضا ويحتمل العشاء والفجر أي أيضا يحتمل وهو الظاهر من السياق نعم طيب فتقام بنصبه مع الأفعال الأربعة أي نعم ها فتقام ها بنصبه مع الأفعال الأربعة أيوة. بعده عطفا على آمر آمر أن آمر فاء عندنا كم فعل ثم آمر رجلا آمر أن آمر رجلا أن آمر بالصلاة أن آمر بفاء ثم آمر رجلا ثم آمر بالنصب إيه كذلك ثم بعدين في أيضا بعدين أفعال جاية أخرى ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آمر فأحرقه كم فعل أن أربع أفعال كلها بالنصب تقرأ كلها لأنها معطوفة على الأولى أن آمر بالصلاة أن آمر منصوب وبأن الناصبة وما عطف عليها من الأفعال الأربعة كلها بالنصب. نعم. وقال الأفعال الأربعة. إيه. أن آمرة. إيه؟ آمرة بالصلاة. بعد آمرة ثانية ثم آمرة. إيه ثم آمرة. ثم أنطلق. ثم أنطلق. فوحل أربعة. إيه أربعة. نعم. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. فيصلي أيضا نقرأ نحن. نعم. ثم أنطلق. أنطلق. أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. حزم جمع حزمة. حزم جمع حزمة. حزمة. حزمة الواحدة حزم جمع. معروف أن نستعمل حزمة يعني الطائفة من الحطب تجمع ثم تحزم. خيط أو بحبل ونحوه اسمه حزمة. نعم. إلى قوم لا يشهدون الصلاة. إلى قوم معروفون هم المنافقون. فأحرق عليهم بيوتهم بضم الهمزة وتشديد الراء ويروى بتخفيفها فأحرق يروى فأحرق ويروى فأحرق مع إسكان الحاء. نعم. عليهم بيوتهم. بيوتهم لأنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بذلك أنهم كانوا من المنافقين يعني ما كانوا مسلمين حقا. ولذلك بعض من احتج على الشافعية بقوله إن مثلا صلاة الجماعة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق. نقول له هذا أول شيء هذا في المنافقين. ثاني ليس في المسلمين. ثانيا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان واجبا فعلا لما تركهم على هذا لحرق عليهم بالفعل. أنا. كناية عن تحريقهم بالنار رواه الشيخان. قال أحرق عليهم بيوتهم يعني أحرقهم هم في النار يعني ليس المقصود البيوت المقصود من يسكن في البيوت من لا يأتي إلى الصلاة يبقى في البيت ولا يأتي إلى الصلاة. نعم. وفيه أنا. أن العقوبة كانت في أول الأمر بالنار. أيوة نعم. وإن أجمع العلماء بعد على المنع من ذلك. أنا. وفيه أيضا أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس. لأنه قال ثم أمر رجل فيصلي بالناس. ها. لماذا يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام؟ قال لأنه عرض له شغل وهو يعني يذهب لإحراق أولئك الذين لا يشهدون الصلاة. هذا يدل على أن الإمام يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة لعذره. نعم وينيب غيره يعني. وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. على العقوبة. إيه نعم. واحتج بعضهم به على أن الجماعة فرض عين. نعم. في غير الجمعة. إيه هكذا بقى. مثل الحنابلة يعني اعتبروا أنها فرض عين. لكن الجمعة فرض عين بالاتفاق حتى الشافعي لم يخالف لكن الخلاف في غير الجمعة. الحنابلة قالوا حتى غير الجمعة واجبة فرض عين. نعم. وأجاب القائل نعم. لأنها فرض كفاية. نعم وهو الأصح عند الشافعية المعتمد كما ذهب إليه النووي طبعا عند الرافعي سنة مؤكدة. نعم. بأنها فرض كفاية بأن المتخلفين كانوا منافقين. نعم. وسياق الحديث يقتضي يدل على ذلك. نعم. فهمه بتحريقهم إنما كان لنفاقهم لا لتركهم لأنهم الجماعة. كانوا منافقين ويظهرون الإسلام يخبر. لا لأنهم تركوا الجماعة بدليل أن في بعض الناس تركوا الجماعة لأعذار ولم يحرق النبي عليه الصلاة والسلام بيوته. نعم. وبأنه لم يحرقهم وهذا دليل ثاني أنه ما حرقهم هم ولم يفعل إذا ليست واجبة الجماعة ليست واجبة بل هم بتحريقهم وتركه ولو كانت فرض عين فرض لما عين تركه. لما ترك التحريق ذكره النووي. نعم. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام إماما ليؤتم أي يقتدى به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر أي فرغ من تكبيرة الإحرام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا بعد قولكم ذلك ربنا ولك الحمد يعني بعد قولكم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لا أنه يعني هو يقول سمع الله لمن حمده وأنتم تقولون ربنا لك الحمد كما هو مذهب غير الشافعية. الشافعية يجمعون بين الاثنين الإمام والمأموم، المأموم أيضا يجمع بين الاثنين، فيقول سمع الله لمن حمده فإذا اعتدل قال ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، رواية ثانية واردة. الإمام يقول هذا، وأما غير الشافعية يقول لا، الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأمومون يقولون ربنا لك الحمد. هنا قال معنى الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك، يعني قولوا بالإضافة إلى سمع الله لمن حمده، لأن هذه معروفة لديهم، زيدوا ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وفي رواية بحذفها. إيه قلنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو، روايتها. وإنما سكت عن قوله فقول. طيب لماذا لم يقول فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سكت عن الأولى. نعم. وإنما سكت عن قوله فقولوا سمع الله لمن حمده. نعم. لأنه كان معلوما لهم. معلوم هذا لديهم، يعني هم كانوا يعرفون سمع الله لمن حمده، لكن وزادهم شيء آخر وهو أن يقولوا بالإضافة إلى سمع الله لمن حمده أن يقولوا ربنا لك الحمد، لأن الإمام يجهر به بخلاف ربنا. إيه نعم، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يجهر بربنا لك الحمد، فهم سمعوا هذا من الإمام ويعرفون ذلك، ولذلك كانوا يقولون سمعا، لكن لم يسمعوا من الإمام ربنا لك الحمد، لأن الإمام عادة يسر بربنا لك الحمد، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا قلتم سمع الله، إذا قال الإمام سوى قلتم أنتم سمع الله لمن فزيدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت في ربنا لك، فزيدوا ربنا لك الحمد. لأن الإمام يجهر به بخلاف ربنا ولك الحمد لأنه يسر بها. وهو صلى الله عليه وسلم إنما علمهم ما جهلوه من ذلك، لأن النبي علمهم ما جهل ما خفي عليهم، لأن الإمام يخافت بربنا لك الحمد لا يجهر بها فلا يعرفونها، لذلك علمهم ما لم يسمعوه. فالتسميع ذكر للرفع من الركوع. نعم، التسميع سمع الله لمن حمد، هذا الذكر مخصوص بحالة الرفع، لما يرفع الإنسان رأسه وظهره من الركوع يقول هذا الذكر سمع الله لمن حمد. وربنا لك الحمد هذا ذكر للاعتدال، هذا خاص بالاعتدال، حينما يعتدل المصلي يقول ربنا لك الحمد. والتحميد ذكر للاعتدال. وتقدم في باب صفة الصلاة وإذا سجد فاسجدوا. نعم، يعني زيادة على هذا الحديث، وإذا سجد فاسجدوا. نعم. وإذا صلى قائما فصلوا قياما. قياما، لأنه في مثل الحنابلة يقولون إذا اقتدى بالإمام والإمام كان معذور وصلى جالسا يصلون جلوسا، لا هذا منسوخ بهذا الحديث، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. إيه بعدين وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هذا منسوخ، هذا سيأتي الناسخ، سيأتي الناسخ، هذا أخذ به الحنابلة، سيأتي الناسخ. نعم. فصلوا جلوسا أجمعون، توكيد لجلوسا. نعم. لصلوا أجمعون توكيد للواو في صلوا. نعم. بالرفع توكيدا للضمير في فصلوا للواو. نعم. أو في جلوسا. نعم. وروي بالنصب حالا من أحد الضميرين أو من مقدر تقديره أعينكم أعنيكم أجمعين. نعم. والحديث رواه الشيخان. طيب. نعم. وفيه وجوب متابعة الإمام وتحريم الاختلاف عليه. والمراد في الأفعال وتكبيرة، يعني تحريم الاختلاف عليه في الأفعال، يعني من الإمام يركع هم يركعون، لأنه إذا سجد يسجد، لكن إذا خالف الإمام ركع وهم سجدوا أو بالعكس لا ينبغي. وتكبيرة التحرم دون بقية الأقوال كذلك ينبغي أن يتابعوه في تكبيرة التحرم لا يختلفوا عليه، أما بقية الأقوال والأفعال لا، مو شرط يتابعوه مثلا كل ما يقوله الإمام. نعم، يحرم مقارنة تكبير المأموم للتحرم تكبير الإمام. يعني المأموم لا يجوز له أن يقارن، لا يجوز أن يقارن الإمام في تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن يتقدم عليه بالطريق الأولى وتبطل صلاته. أن المقارنة في مقارنة مبطلة، وهي مقارنة الإمام في تكبيرة الإحرام بأن يكبر معه، هذه مفسدة للصلاة وحرام. عندنا مقارنة مكروهة، وهي الركوع مع الإمام والسجود مع الإمام، يعني سواء، يعني هو السنة أن يتأخر قليلا. وعندنا مقارنة مستحبة، وهي مقارنة الإمام في التأمين بأن يؤمن معه لا قبله ولا بعده. هكذا قسموا المقارنة لثلاث أقسام: مفسدة للصلاة، مبطلة للصلاة، مستحبة، يعني مستحبة وجائزة مكروهة. أي نعم. وتقديم سلامه على سلامه. أيضا تقديم السلام على سلام هذا مكروه، عفوا مبطل. لو سلم قبل الإمام هذا مبطل. لكن المكروه أن يسلم التسليمتين، يعني يسلم الأولى يسلمها مع بعد الإمام بعد الإمام، والثانية والسنة أن ينتظر ما يسلم التسليمة حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، فإذا سلم مع الإمام جاز لكن مع الكراهة. وقوله فيه وإذا صلى جالسا، فيه يعني في الحديث، في الحديث المار، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فصلوا جلوسا عند الشافعية منسوخ بحديث الصحيحين. يوجد حديث في الصحيحين ناسخ لهذا، وكان هذا الحديث الذي سيأتي الناسخ كان آخر الأمر، آخر يعني متأخر على هذا الحديث، سيأتي يعني. نعم. بحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو صلى جالسا، صلى لا صلى جالسا، صلى جالسا، يعني كان هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه ناسخ، والأول كان قبل مرض موته المنسوخ. وأبو بكر والناس قياما، قياما نعم. وكان هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ، يعني ليس الأول ناسخ، بل هو الأول هو المنسوخ وهذا هو الناسخ. فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد. أي نعم. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. يوم الاثنين كما رواه البيهقي، يعني ما في فرق إلا يوم أو يومين، فاحتمال يعني أن يكون الثاني منسوخ بعيد، لا الأول هو المنسوخ، الحديث الأول. ولولا أنه صلوا جلوس الأجمع هذا هو المنسوخ. نعم. ولولا أنه منسوخ لأتوا بالجلوس لتقدم أمره لهم. أيوة. به لو كان هذا الأخير أنه صلى خلفه ناس قيامة هذا هو المنسوخ، لا جلس، وكان الأول هو الناسخ فصلوا جلوسا، لو كان هذا هو الناسخ لصلوا جلوسا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بيوم ولم يقع هذا منه، فدل على أن الأول هو المنسوخ وهذا الأخير هو الناسخ. قال وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكي له تطويله، تطويل معاذ. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا معاذ، يعني لا أكاد يعني أصلي الجماعة مما بسبب إطالة معاذ للقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ، تفتن الناس يعني تكون سبب لترك الناس الجماعة. نعم. أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، يعني هذه السور، واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، أي ونحوها، يعني أوساط المفصل. والواو في ذلك بمعنى أو، رواه الشيخان. وفيه طلب تخفيف الصلاة من الإمام بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها. من أما بالناس فليتجوز أو فليخف، بحيث إيش؟ لا يخل بأركانها ولا سننها، يعني يأتي بالتسبيحات مثلا ثلاثا ثلاثا، ليس معنى التخفيف أنه اقتصر على تسبيحة واحدة مثلا، لا، يأتي بالتسبيحات ثلاثة على الأقل يعني ثلاثة، وإذا كانوا راضين يزيد، إذا كانوا غير راضين لا يزيد على ثلاثة. والرفق بالضعفاء في أمورهم. أي نعم، فيه في الحديث الرفق بالضعفاء، لأنه لا يخلو وجود بعض المصلين كبير في السن أو مريض مثلا أو صاحب حاجة مستعجل عنده حاجة ضرورية، فلا ينبغي للإمام أن يطيل، يعني الأصل في الإمام التخفيف، يعني الأصل في الإمام أن يخفف. تنبيه. نعم. اختلفت الروايات في أن القصة في العشاء أو المغرب. قصة معاذ. معاذ. نعم. وأن القراءة كانت بالبقرة. كان يقرأ بالبقرة معاذ. نعم. أو باقتربت الساعة. أو اقتربت الساعة يعني في صلاة العشاء. وقد جمع بينهما في المجموع، جمع بين القولين أنه كان في رواية يقرأ بالبقرة رواية يقرأ باقتربت، جمع النووي في المجموع بين الروايتين بأنهما قضيتان لشخصين. أحيانا مرة صلى بالناس العشاء في مرة، مرة ثانية صلى باقتربت، وليس المعنى أنه صلى صلاة واحدة بالسورتين، لا. ثم قال وجمع بعضهم بين روايتي قراءة البقرة واقتربت بأنه قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة ثانية، بعضهم قال هكذا، لكن هذا بعيد، يعني أنه يقف يقرأ الركعة الأولى البقرة كلها والثانية اقتربت، لا، الأول أنه كما ذكرنا في الأول أنه صلى مرة بالبقرة وصلاة أخرى باقتربت، نعم هذا أقرب. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروضي. الأسنى أسنى المطالب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف. في رواية بالناس فليخفف، في رواية فليتجوز، نعم يخفف بمعنى يخفف. فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. رواه الشيخان إلا الصغير فمسلم. وفيه ما في الذي قبله بالاهتمام بتعليل الأحكام، لأنه علل النبي صلى الله عليه وسلم قال فليخفف ثم علل لماذا يخفف، قال فإن فيهم الإيش الكبير والصغير الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، فيجوز تعليل الحكم. وتقدم إيضاحه في باب الوضوء. قال وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر يصلي قائما يقتدي به برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، يعني كأنه يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا لا يرونه خاصة الصف الثاني والثالث، فكان أبو بكر يصلي قائما فالناس يصلون بصلاة أبي بكر لأنه يرونه قائما، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقتدي بصلاة رسول الله، يعني والناس يقتدون، لا ليس المعنى أنهم يقتدون بأبي بكر، لا، يتعلمون يعني يعرفون الركوع والسجود من خلال أبي بكر والقيام. وفيه أن الإمام في هذه الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس أبا بكر. وقد يروي البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم وقد روى مو يروي هذا يا أخي وقد روى البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر. إيه نعم، هذه منقبة لأبي بكر أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بأبي بكر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اقتدى مرة بأبي بكر ومرة بعبد الرحمن بن عوف. إيه نعم. قال في المجموع إن صح هذا كان مرتين كما أجاب به الشافعي والأصحاب. كان يعني صلاة أبو بكر هكذا مع رسول وهو جالس مرتين، يعني مرة اقتدى بمعنى مرة اقتدى أبو بكر برسول الله ومرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى بأبي بكر. وظاهر حديث عائشة أن شيخ الحديث نعم جالسا أبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر يعني سيدنا أبو بكر كان مقتدي برسول نفس المبلغ كان مثل المبلغ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جالس الناس وراء ما يرى في الحقيقة الاقتداء يكون كان في النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن المرئي أو المشاهد للناس هو أبو بكر فكيف يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريض صوته واضح خافت يعني كيف يعرفون أنه ركع وسجد من خلال أبي بكر وفي يعني على هذه الرواية الثانية أنه أيضا مرة أخرى حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بأبي بكر فعلى هذا يكون أبو بكر هو الإمام على الرواية الثانية وظاهر حديث عائشة أن الناس اقتدوا بأبي بكر مع أنه مأموم لا يصح الاقتداء به معروف أن المأموم لا يصح الاقتداء به المأموم لا يكون إماما أثناء القدوة لامتناع هذا بالظاهر في الظاهر لكن هو في الحقيقة ليس كذلك لامتناع اجتماعي وصفين يكون إنسان يكون إمام ومأموم في آن واحد لا يمكن الاستقلال والتبعية لأن الاستقلال لما يكون هو الإمام التبعية لما يكون مأموم ما يصير واحد يصير مستقل ويصير ويكون تابع أو مستقل في آن واحد لا يمكن لا يصح وهو محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يسمعهم التكبير ويرونه حينما يركع ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يصلي جالسا لا يسمعونه التكبير وصوته ما كان يصل إليه يعني كالمبلغ كما رواه الشيخاني أيضا ولهذا قال فيه ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ولم يقل بأبي بكر قال بصلاتي لما يقول بأبي بكر يكون أبو بكر هو الإمام لكن بصلاته ليس بأبي بكر لم يقتدوا بأبي بكر ذاته إنما بصلاته تكتفون نكتفي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد جزاكم الله خير